بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في الإمام التيمي رحمه الله في باب التندب فصل: وقد فرق الله بين ما قبل رسالتي وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. الألفاظ الشرعية أخذت مدلولاتها الشرعية بعد نزول يعني الوحي، الوحي نزل بلغة العرب، النبي تكلم بلغة العرب صلوات الله وسلامه عليه، وأعطيت الألفاظ العربية مدلولات شرعية، تلفظ الإسلام والإيمان والإحسان ومعنى الشرك والتوحيد، كل هذه أخذت مع مدلولات شرعية غير ما كان يعني مدلولها قبل الرسالة. نعم. وذلك حجة على الطائفتين، على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن حسن وقبيح، ومن قال إنهم يستحقون العذاب على قوله. نعم. أما الأول فإنه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين بقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وقوله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، فأخبر أنه ظالما وطاغيا ومفسدا هو وقومه. وهذه أسماء ذم، أسماء ذم الأفعال. ذم. وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليه، لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليه، لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. على كل حال يعني هذه القضية يعني قد يكون فعل الجاهلين أفعال، يعني النقطة اللي بتكلم فيها يعني أفعال الجاهلين قد يكون فعلهم هم مذمومون عليه، هو من الظلم والطغيان، ولكن لا يعذبون إلا بعد مجيء الرسالة، إلا بعد مجيء الرسالة كما يعني قال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى لما أرسلنا. فإن كانت أعمالهم التي كانوا يعملونها هي من يعني حسب يعني بحسب اللغة وبحسب الحكم الإلهي هي خارجة عن الحق والشرع، لكن لا يعذبون عليها إلا بعد أن تأتيهم رسالة بذلك. نعم. وكذلك أخبر عنه أنه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير إن أنتم إلا مفترون، فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفون، لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة لأنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها. وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلة قبل نزول الرسول، وأما التعذيب فلا. نعم. والتولي على الطاعة فقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فهذا لا يكون إلا بعد الرسول، مثل قوله عن فرعون فكذب وعصى، لأن هذا بعد نزول الرسول كما قال تعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى وقال فعصى فرعون الرسول. نعم. وسئل رحمه الله هل البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود الطيالسي والدارمي والبزار والدارقطني والبيهقي وابن خزيمه وابو يعلى الموصلي، هل كان هؤلاء مجتهدين لم يخلدوا احدا من الائمه ام كانوا مقلدين؟ هذول الذين ذكرهم أئمة يعني السنة الذين رأوا السنة، السؤال هل كانوا مقلدين يعني في الأحكام لغيرهم أم كانوا يعني مجتهدين؟ هذول هم من يعني نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين خرجوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعوها ونقلوها وأخرجوها في كتب له. نعم. وهل كان من هؤلاء أحد ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة؟ وهل إذا ولد في موطأ المال عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم بن محمد بن الحارث التيمي عن عائشة ووجد في البخاري حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فهل يقال أن هذا أصح من الذي في الموطأ؟ وهل إذا كان الحديث في البخاري بسنده وفي الموطأ بسنده فهل يقال أن الذي في البخاري أصح؟ وإذا روينا عن رجال البخاري حديثا ولم يروه البخاري في صحيح فهل يقال هو مثل الذي في الصحيح؟ فأجاب. كل هذا يعني أسئلة في علوم أهل الحديث، صلح أهل الحديث في تفاضل الأسانيد، هل تتفاضل الأسانيد؟ يعني هل يكون في رواية البخاري مثلا تصح من رواية مالك عند علما أن مالك أقرب إلى يعني الرسول من الإمام البخاري، فإن مالك فقط عنده تابع واحد، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تابع واحد، ثم الصحابي ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يسموه الإسناد الذهبي، أفضل إسناد يعني في رواية الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل يكون في البخاري مثلا ما هو أصح يعني من أسانيد الإمام مالك؟ نعم. فأجاب الحمد لله رب العالمين، أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد. نعم، داود شيء تفضل دور من أهل الاجتهاد أبو داود والإمام البخاري رحمه الله، البخاري كان إمام مجتهد يعني في الفقه عالم في الفقه كذلك أبو داود. نعم. وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث. نعم. ليسوا مقلدين بواحد بعينه من العلماء. هم على مذهب أهل الحديث لهم أنهم يعني لا يقلدوا يعني إمام من أئمة الفقه، وإنما يعملوا بالحديث، إذا جاءهم الحديث يعملوا ويتبعوا. نعم. ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق. نعم، مش مجتهد مطلق. نعم. بل هم لا يميلون إلى قول أئمة الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثاله. نعم. ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة كاختصاص أبي داود ونحوه بأحمد بن حنبل. نعم. تلاميذه وكان يختص نحو محمد داود. نعم. وهم إلى مذاهب أهل الحجاز كمالك وأمثاله. نعم. أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق أبي حنيفة والثوري. نعم. وأما أبو داود الطيالسي فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى بن سعيد القطان. نعم. ويزيد بن هارون الواسطي وعبد الله بن داود ووكيع بن الجراح وعبد الله بن إدريس ومعاذ بن معاذ وحفص بن غياث وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام أحمد. وهؤلاء كلهم يعظمون السنة والحديث، ومنهم من يميل إلى مذهب العراقيين كأبي حنيفة والثوري ونحوهما كوكيع ويحيى بن سعيد، ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين مالك ونحوه كعبد الرحمن بن مهدي. وأما البيهقي فكان على مذهب الشافعي منتصرا له في عامة أقواله. نعم. والدارقطني هو أيضا يميل إلى مذهب الشافعي وعلمة السند والحديث، لكن ليس هو في تقليد الشافعي كالبيهقي. السنة. وعلمة السنة. السنة. السنة والحديث. نعم. لكن ليس هو في تقليد الشافعي كالبيهقي، لأن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل. واجتهاد دار بطني أقوى منه، فأنه كان أعلم وأفقه منه. وقال شيخ الإسلام: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي. قال: فمتى ما وقع عنده وحصل. هذه المسألة ثانية. يقول القلب المعمور بالإيمان إذا رجح مسألة يكون هذا ترجيح شرعي. نعم بمعنى أنه ترجيح شرعي يعني أن هذا يعني يكون إن شاء الله موافق بحكم الإله، لأنه يكون من توفيق الله تبارك وتعالى لكن معمر بالإيمان، يوفق الله تبارك وتعالى إلى ما اختلف فيه من الحق. نعم. قال فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما بطن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى لله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي. نعم. والذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقا إلى الحقائق مطلقا أخطأوا، فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة. فالإلهام مثل هذا دليل في حقه، وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة أو الموهومة والظواهر والاستصحابات الكثيرة التي يحتج بها كثير من القاضين القائدين في المذاهب والخلاف وأصول الفقه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون. نعم. فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة. وحديث مكحول المرفوع: ما أخلص عبد العبادة لله تعالى 40 يوما إلا أجر الله الحكمة على قلبه وأطلق بها لسانه. وفي رواية: إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال أبو سليمان الدارامي: إن القلوب إذا اجتمعت على التقوى جالت في الملكوت ورجعت إلى أصحابها بطرق الفوائد. بطرق الفوائد من غير أن يؤدي إليها عالم علما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها، ولا سيما الأحاديث النبوية، فإنه يعرف ذلك معرفة تامة لأنه قاصد العمل بها، فتتساعد في حقه هذه الأشياء مع الامتثال ومحبة الله ورسوله، حتى أن المحب يعرف من فحوى كلام محبوب مراده منه تلويحا لا تصريحا، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. إنارة العقل مكشوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. وفي الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت أحببته سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يخرج بها، ورجله التي يمشي بها. ومن كان توفيق الله له كذلك كيف لا يكون ذا بصيرة ونفس فعالة. وإذا كان الإثم والبر في صدور الخلق له تردد وجولان، فكيف حال من الله سمعه وبصره وهو في قلبه؟ من الله سمعه وبصره وهو في قلبه. نعم. وقد قال ابن مسعود: الإثم حواس القلوب. وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. نعم. فالحديث الصدق تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. وأيضا فإن الله فطر عباده على الحق، فإذا لم تستحل الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليها. فإن إذا لم تستحل الفطرة يعني لم تتحول عن فطرتها التي خلقها الله عليها، يكون فيها نور ترى الأشياء على حقها. نعم. إذا لم تستحل الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليها. نعم. فإن كرت منكرة وعرفت أنكرت منكرة. خلاص. تنكر يعني منكر الأشياء. فإن كرت منكرة وعرفت معروفة. نعم. قال عمر: الحق أبلج لا يخفى على خطأ. نعم. فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن تجلت لها الأشياء على ما هي عليه في تلك المجالس، وانتبت عنها ظلمات جهلها، فرأت الأمور عيانا مع غيبها عن غيرها. وفي السنن والمسند وغيره عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سجور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط، والصراط المستقيم هو الإسلام، والسطور المرخاة. هذه مثل ضرب النبي، قال الصراط المستقيم هو الإسلام، والسطور المرخاة التي على جنب الصراط طريق هذا. نعم، حدود الله هي حدود الله، يعني لا تتعدى هذه الحدود. نعم، والأبواب المفتحة محارم الله. الأبواب المفتحة في هذه الأسوار في السورين اللي هم على الصراط، هذه المحارم، يعني ما حرمه الله تبارك وتعالى من الزنا والربا وشرب الخمر. نعم، فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادي يا عبد الله لا تفتح، فإنك أنت من فتحته تلجه. نعم، هذا الذي هو هذا الداعي، داعي الله تبارك وتعالى، يعني في قلب المؤمن يقول لا تفتح الباب، إن فتحته ولجته. نعم، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. نعم، فالداعي على رأس الصراط هذا كتاب الله نزل فيه بيان لكل الحقائق، والداعي الذي فوق الصراط هذا واعظ الله في قلب المؤمن، تعظه هو من خلاص يجيله معصية يجيله هذا الواعظ يقول لا تدخل، لا تروح المعصية، رحتها دخلتها، تعظه. فالمؤمن فيها، أما الذي ليس في قلبه إيمان خلاص أبواب المعاصي المشرعة يروح فيها. نعم، فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا، نعم، ان ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيره، نعم، ان في قلب كل مؤمن واعظ، والوعظ هنا الامر والنهي والترغيب والتنهي. نعم، واذا كان القلب معمورا بالتقوى انزلت له الامور وانكشفت بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفه بن اليمان ان في قلب حذيفة بن اليمان في قلب المؤمن سراجا يزهر يعني يشرق. نعم، وفي الحديث الصحيح ان الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. البصيرة، قراءة المؤمن لما على وجه الدجال تقرأ بالبصيرة، بصيرة المؤمن. نعم، فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره. يتبين له ما لا يتبين لغيره، يعني غيره ما يقرأ يعني هذه الكلمة على وجه الدجال كافر. نعم، ولا سيما في الفتن. نعم، وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله. نعم، فإن الدجال أكذب خلق الله. نعم، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة. حتى أن من رآه يعني هو أكذب خلق الله، لأنه يدعي الألوهية والربوبية ويقول للناس أنا ربكم، أنا خالق السماء والأرض، هذا أكبر كذاب. ومع ذلك تجري على يديه هذه الخوارق العظيمة، من أنه يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها من باطنها فتخرج كنوزها من باطنها، وغير ذلك من الأمور الخوارق العظيمة التي تزلزل القلوب. نعم، حتى أن من رآه افتتن به فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. نعم، الله يكشف المؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. عامة الناس يتبعونه على دعوة، ولكن المؤمن ربنا سبحانه وتعالى بعث في قلبه نور أن هذا هو الدجال ويقرأ كلمة الكفر على وجهه. نعم، وكلما قوي الإيمان إيمان القلب قوي اكتشاف الأمور له. نعم، وعرف حقائقها من بواطنها وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، فذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف. نعم، في البيت المظلم. ولهذا قال بعض السلف في قوله نور على نور، قال هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق. نعم، وأن لم يسمع فيها بالأثر. نعم، فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور. فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن. فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس القول والعلم، والظن أن هذا القول قول كذب وأن هذا العمل باطل وهذا أرجح من هذا أو هذا أصوب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كانت الأمم قبلكم محدثون. محدث هو الذي تحدثه الملائكة، ما يرى الملك ولكن تحدثه في نفسه فيخبرونه بالخير. نعم كان هذا موجود في الأمم السابقة. نعم كان يكون في أمتي منهم أحد فعرف، يعني إذا يقول النبي إذا كان في أمتي أحد مثل ما كان هذا فعمر قد ألهم الصواب في أمور كثيرة، يعني في حياة النبي وبعد حياة النبي كذلك يلهم الصواب في مسائل كثيرة. نعم فكأنه يعني أتى من يحدثه ويقول له افعل هذا أو لا تفعل. نعم والمحدث هو الملهم المخاطب في سره. نعم وما قال عمر لشيء إني لا أظنه كذا وكذا إلا كما قال. نعم يعني كان لا أقول إني أظن هذا الشيء كذا أو أظن هذا لا وقع على حسب ظنه في الأمر. نعم وكانوا يرون أن السكينة تطبق على قلبه ولسانه. سكينة الملائكة. نعم وأيضا فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوة إيمانه يقينا وظنا فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريقة أولى. نعم فإنهم إلى كشفها أحوج. فالمؤمن تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكن التعبير عنها في البعض. فإن كان كل أحد لا يمكنه إبانة المعاني القائمة في قلبه فإذا تكلم الكاذب بين يدي صادق عرف كلمة من فحوة العالم فتدخل عليه نخوة الحياء الإيماني فتمنعه البيان. ولكن هو في نفسه قد أخذ حذره منه وربما لوح أو صرح به خوفا من الله وشفقة على خوف الناس ليحذر من روايته أو العمل به. وكثير من أهل الإيمان والكشف يوقن الله في قلبه أن هذا الطعام حرام وأن هذا رجل كافر أو فاسق أو ديوث أو لوطي أو خمار أو مغني أو كاذب مغني أو كاذب من غير دليل ظاهر بل بما يوقن الله ويوقن الله في قلبه. يعني أن يعرف هذا بالدليل منهم لكن يخلى في قلبه بهذا. نعم وكذلك بالعكس يلقي في قلبه محبة لشخص وأنها من أولياء الله وأن هذا الرجل صالح وهذا الطعام حلال وهذا القول صدق فهذا الأمثال لا يجوز أن يستبعد في حق أولياء الله المؤمنين المتقين. وقصة الخضر مع موسى هي من هذا الفعل وأن الخضر علم هذه الأحوال المعينة بما أطلعه الله عليه وهذا باب واسع يطول بسطه قد نبهنا فيه عن لكة شريفة تطلعك على ما ورائها. لكن صحيح كذلك أن الخضر كان مو مجرد أن ينطبع هذا في نفسه إلهاما الله تعالى أعلم لأنه يعني قال وما فعلت ذلك عن أمري وإنما لابد أن يكون عنده يعني إخبار إلهي فالصحيح أنه نبي لأنه لا يمكن أن يقدم على قتل مثلا غلام لم يبلغ الحلم بمجرد أنه انطبع في نفسه أن هذا الغلام لو كبر حيكون كافر ثم يرهق والديه بالكفر يقول روح يقدم على قلبه بمجرد الإلهام أنه ألهم هذا ولم يخبر هذا بل أن الأعمال التي عملها يعني ما تكون إلا عن وحي من الله سبحانه وتعالى الأمر مختلف. نعم على كل حال يعني كلام الشيخ هنا لا شك أنه في الجملة يعني الله تبارك وتعالى يجعل المؤمن نور وهذا النور يعني في قلبه يرجح له الحقائق وقد يكون به فهم في كتاب الله تبارك وتعالى فهم في السنة وصول الدين يكشف له كثير من يعني الأمور مختلف فيها يعني هذا حرام وهذا حلال يكشف له هذا والله تبارك وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض أصل نوره في المشكاة في آخر الآيات كما قلت في آخر الآيات ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وظهر هذا في كثير، يعني هذا من أصرح الأمور على هذا. أما اختلف الصحابة في قتال المرتدين هل يقاتلونهم أم كان عامة الصحابة لأنهم ما يقاتلون لأنهم فيهم مصلين ناس يصلون، لكن أبو بكر أصر على وجوب قتال حتى وإن كان يصلي ما دام منعوا الزكاة. وخلى الله لو منعونا عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه قتال كالكفار. فيقول عمر فوالله يعني ما رأيت أن الله قد شرح صدر أبو بكر القتال إلا وعلمت أنه الحق. يقول لما رأيت أن الله تبارك وتعالى شرح صدر أبو بكر أن يقاتلهم وأن مشروح صدره لهذا وأنه يقاتلهم يعني عن يقين أن هذا فعله حق، يقول عرفت أن هذا الحق وكان هذا هو الحق. ماشي. وإن كانت حرق الوشون كيف تقاتل خوفا يصلون الناس يصلي وناس كذا كيف تستحب القتال وكيف يجوز قتال. طلع كلام أبو بكر هو الحق هو الصحيح. فهذا نور وتثبيت من الله تبارك وتعالى، هذا بلا شك. والأدلة الكثيرة التي ذكرها الشيخ كلها أدلة في هذا الموضوع. نعم نعم نعم فرق هائل جدا. كشف الموجود عند الصوفية كشف يتبين كذبه لكل ذي بصير. فأولا واحد مثلا يتكلم في الكشف أنه أعطي صفات الله تبارك وتعالى، فهذا كذب بإطلاق. لا يمكن من آمن بهذا أن هذا الله تبارك وتعالى مثلا سلطه على يعني أعطاه علوم الأولين والآخرين بغيره، أو أن الله تبارك وتعالى وكله بالبهائم أو وكله بهذا الأمر. هذا يعلم يقينا أن هذا كذب، أو أنه كشف أن الله تبارك وتعالى أخبره بأنه قد غفر له ذنبه كله وأنه داخل الجنة وأنه هو وجميع من يتبعه كلهم من أهل الجنة، وأن من رآه ومن رآه من رآه إلى 7 أو إلى 10 ما يدخلون النار. فليعلم فيه أن هذا ليس كشفا، هذا كذب وافتراء وإثم. أو من قال لنا صعد لي إلى السماء وصعدت حتى رأيت حتى خرجت الله أجلتني في على عرشه ورأيت العرش والكرسي ورأيت الملائكة وفعلت وفعلت، كذاب مفتري. من صدقه في هذا الذي سماه كشف كفر بالله تبارك وتعالى. فيدعي لنفسه منازل لا بلغ الأنبياء ولا بلغ هذا وهي من منازل الله عز وجل، أو يقول كشف عن القبر هذا الفلاني من زاره وفعل كذا وفعل كذا، هذا أعطاه الله تبارك وتعالى سؤله وأن من دعا هذا كشف الشرك الكفر بالله تبارك وتعالى كذب. فكل هذه التي يسموها كشف لما هم كشفوها يقول لك كشف هذا الكشف هذا الذي يصدق به هذا مضمونه يكفر بالله تبارك وتعالى. فكشف الصوفية عامته افتراء على الله تبارك وتعالى وكذب على الله جل وعلا. فهذا من صدق مثل هذا كفر. أما الذي يتكلم عن الشيخ هذا نور نور الله تبارك وتعالى يتبين به للمؤمن حقائق الإيمان جل له حقائق الإيمان. فهم في كتاب الله كما قال علي بن أبي طالب لا فهم في كتاب الله يؤتيه الله من يشاء، نور بصيرة يهتدي به إلى الحق ويتمسك به، مو ظلمة يخرج بها يعني عن طريق الإيمان إلى طريق الكفر. يجي واحد يقول كشف أن الله خلاص أباح به الحرام وقال لي كذا وكذا، شلون يصير هذا؟ هذا كشف هذا؟ الله لا يأمر بالفحشاء نعوذ بالله. فيفعلون الفواحش والمنكرات أشد المنكرات ويقول أن هذه جاءتهم عن طريق الكشف وأن هذه خلاص مستحيل هذا. نعم.